يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يطولوك يا ليل من اللي بيهم وانت يا ليل Thank you. بعد الليل نطلع عليهم نار نار. وبعد طول الوقت الناس على أرجون. تقول